بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى سورة الرعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب، تحقيق لإنزال الكتاب بكلماته وحروفه لا مجرد المعنى يلهمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أنزل إليك من ربك الحق، كلما أنزل إليه من ربك فهو الحق، لأن الله حكيم حميد ليس في كلماته باطل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون باشتغالهم بالدنيا وإهمالهم لعقولهم في شأن الآخرة، فتركهم للإيمان بالقرآن ليس سببها إلا أنهم لا يؤمنون. تلك آيات الكتاب، قال تحقيق لإنزال الكتاب بكلماته وحروف لا مجرد المعنى، يعني هذا تلك آيات الكتاب، هذا القرآن الذي بين أيديكم، وليس مجرد إلهام ألهمه الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والذي أنزل إليك من ربك الحق، وهذا الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى فهو الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لاشتغالهم بالدنيا وإهمالهم لعقولهم. لأن إذا قد الإنسان حكم عقله في الأمور، من حكم عقله بهدوء وصل إلى النتيجة الصحيحة، لكن المشكلة يأتي من لا يعمل عقله أصلا. وش قالوا هم اللي لا؟ قالوا إن وجدنا آبانا، وإن كذلك لهم مقلدون، وإن إحنا كل معناها إنه تقليد، أي إني ما هذا العقل الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى لم أستخدمه. ولذلك دائما حتى قلنا أكثر من مرة أن أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم يقولون التقليد لا يجوز للعالم أن يقلد عالم، فلا بد أن يكون مجتهد. يعني حتى العالم يعني لا يجوز له أن يأتي ويقلد إمام من أئمة البيت رسول الله إلا بعد أن يجتهد، حتى ولو كان هذا الاجتهاد هو يتأكد أنه لن يوصله إلا هذه النتيجة، لكن يجب عليه أن يبحث، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العقول متفاوتة. في عقل يستطيع أن يعني فيه، حتى في بعض العقول لها من الله سبحانه وتعالى إلهام أحيانا. ولذلك حقيقة أنك لما ترى تفسير أهل بيت رسول الله في القرآن بالذات تجد يعني شيء من الله سبحانه وتعالى، إلهام في تفسير كثير من آيات الله، لأنهم ما انجرفوا خلف المشبهة والمجسمة والمرجئة في تفسير القرآن، أو الظاهرية الذي يأخذ القرآن بظاهرة فقط فهذا، ولا باطنة فقط مثل غيرهم، لا، أخذوا القرآن وأعطوا القرآن حقه في تدبر وعقل وربط القرآن بعضه ببعض، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا إطلاقا. الله، نعم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد من جنس الأعمدة المرئية، وهذا دليل على القدرة الخارقة التي لا تقاس بقدرة المخلوقين، وعلمه الذي لا يقاس بعلمهم. ثم استوى على العرش، تعبير عن ملكه وابتداء تدبيره لشؤون عباده المخلوقين. ثم استوى على العرش، قلنا هذه من ضمن الآيات، دائما الآيات المتشابهة، وإحنا عندنا نعيد المتشابه إلى المحكم كما قال الله سبحانه وتعالى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أيضا يعلمون ما علمهم الله، ليس المعنى هنا أن الراسخون في العلم لا يعلمون شيء، إذا كانوا لا يعلمون فلماذا وصفهم بأنهم راسخون في العلم؟ يجب أن لا يوصفوا بأنهم راسخون في العلم إذا لم يكونوا لهم قبل أنهم يعني ما عندهم شيء، لا، هم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم راسخون في العلم، أي عندهم علم، فهم الذين يعلمون مما علمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم استوى على العرش، قلنا هنا في الآية البعض يأخذها على أنها آية من المتشابه، ومنهم من يرى أنها تعادل المحكم. فالاستواء هنا، السؤال أو الخلاف جاء في مسألة الاستواء، هل الاستواء هنا بمعنى الجلوس الاستواء بمعنى أنها استوى على الجلسة وجلس جلسة مستوي فيها، أو إن معنى الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء والملك والحكم والسلطة والقوة والقهر. فالذي يتبادر أولا إلى اللغة، فاللغة تؤيد كلمة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء والحكم، ولذلك يقال في الشاهد يقول الملك فلان استوى على عرش المملكة، أو جلس على عرش المملكة، أو جلس الرئيس الزعيم فلاني على عرش الجمهورية، أو على ما شئت يعني من الاستواء. فهذا يعني قال هذا في شعر استوى بشر على العراقي بدون دم ولا بدون سيف ولا دم مهراقي. استوى كيف استوى؟ يعني جلس على العراق كله، أو هذا الملك جلس على المملكة كلها، أو هذا الزعيم جلس على هذه الجمهورية كلها، يعني أنها استيلاء الحكم والقوة وتدبير الأمور ونفاذ حكمه وأمره في هذا المكان الذي هو له. فكذلك نعم في قول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، أي بمعنى أن هذا داخل في ملك الله وفي تحت تصرف الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى. استوى على العرش أي بمعنى أنه بدأ تدبير الخلق هؤلاء الذي خلقهم. فالاستواء هنا بمعنى أنه مالك وحاكم، حاكم مطلق في هذه الأمور في هذا الشيء، أي بمعنى القوة والملك استوى. نعم. ثم استوى على العرش أي تعبير عن ملكه وابتداء تدبيره لشؤون عباده المخلوقين. وسخر الشمس والقمر. الآن لو قلنا الاستواء هنا بمعنى الجلوس لا احتجنا عرش، أي كرسي. العرش يعني كرسي عند المجسم، والكرسي هذا يجب أن يكون بحجم الله، الحجم الذي لله سبحانه وتعالى، سواء كان كبير أو كان وسط أو كان صغير، فلا بد أن يكون هذا العرش على هذا المقاس حتى نعرف هذا. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا الكرسي، نحن بنخرج من هنا، يعني هذا الكرسي هو العرش أو غير العرش. فإن كان هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فإن سيكون هذا العرش، وكيف سيكون المالك داخل المملوك، وكيف سيكون الخالق داخل المخلوق؟ كيف مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في حق الجنة جنة عرضها السماوات والأرض، هذا العرض كيف الطول؟ لا بد أن هذا العرش داخل في هذا المكان، ولا بد أن الله سيدخل في هذا المكان، إذن أحطنا به، فملكه هو نفسه داخل ملكه. فالمسألة يعني غير مقبولة عقلا، ولكن أبت بعض العقول التي تتعامل أو رسخت في عقلها الإسرائيليات، واستطاعوا الإسرائيليات أن تشكل عقيدة أساسية عند هؤلاء الذين يرون في التجسيم، وفي أن الله جسم، وفي أن الله له مكان يجلس فيه، وفي أن الله سبحانه وتعالى له كرسي، وهذا الكرسي وهذا العرش وصفوه حتى ما تركوا في شيء إلا وصفوه، وكم وسعه وكم كذا، حتى قال إن الله سبحانه وتعالى لا يملأه كله، بل يبقى فيه صرح أربع من أصابع الرحمن، طبعا توسع النبي يجي يجلس معه. والمشكلة أنه يطلع من هذا الكرسي من هذا العرش، يخرج منه وينزل السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، ويجلس العرش فاضي. إحنا قلنا الاستواء بمعنى الجلوس على العرش، فيقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل ينزل هو العرش معه أساس ما يجلس العرش فاضي، أو أنه يترك العرش وينزل؟ فالمسائل يعني مسائل يعني أصلا ما هي مجال للنقاش، ولا هي مجال للحوار، ولا هي مجال يعني. ولكن قلت لكم أتت الإسرائيليات، أحاديث إسرائيليات دخلت إلى عقول بعض الناس، فرأوا في الإسرائيليات أصدق وأبلغ ويعني كل معاني الصدق فيها والبلاغة والبيان من القرآن. وأخذوا من هذه الأحاديث التي رواها بعض أحبار اليهود وطبقوا هذه الأحاديث وكأنها هي القرآن. فيأتوا بحديث أن أحد الأحبار أتى إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلاله فقال لرسول الله صلى الله عليه وعلاله إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي فيضع الأرض على أصبع والسماوات ما بينهما على أصبع والخلق على أصبع والرياح على أصبع وما أدري إيش على أصبع. فضحك رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلاله وما قدر الله حق قدره. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلاله قرأ هذه الآية معنى أنه تكذيب لما قال، قالوا لا هذا تصديق لما قال. نعم نعم هذا اليهودي جاء وقال هذا الكلام ضحك رسول الله أعجب رسول الله هذا الكلام. رسول الله في حاجة يهودي يجي يشرح له القرآن اللي نزل عليه. وهذا حديث وملزمين به لأن الله وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. طيب مقلب القلوب لنقول لكن كيف يقلب؟ قالوا بين أصبعين من أصبع الرحمن، يعني إذا كان فاضي وقالب هكذا انقلبه. وإذا كان يعني المسألة مسألة يعني شيء فقلت عقليات تأتي الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويقلب قلب المؤمن إلى كافر ويقلب قلب الكافر إلى مؤمن. الله سبحانه وتعالى قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى هيئ الشريعة كاملة وقال إن هدينا النجدين، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى مؤمن وفي لحظة يقول بصبعه وإذا هو كافر، ويأتي إلى كافر ملحد لعين خبيث قد سوى كل المعاصي ويقول به كذا وإذا قد هو مؤمن. ولكن يعني نرجع للقرآن ونقرأ القرآن. الله سبحانه وتعالى أعطى الحرية المطلقة ومع ذلك ضمن للمؤمن الذين اهتدوا سادهم هدى، كيف يجي للذين اهتدوا ويقلب قلوبهم؟ والذين كفروا يعني لهم جهنم وبئس المصير وكذا وكذا ويجي ويقلبه ويدخل الجنة. ما هي كم بيجلس؟ كم عليها الأصابع؟ يعني شغل طويل يعني المسألة. فقلت المشكلة هنا أنهم أخذوا من الإسرائيليات دين ووضعوا من هذه الإسرائيليات أنها هي الحق وما عداها فهو الباطل. نعم نعم يعني يعتسف الآيات حتى تتوافق مع هذا الحديث، لا يعتسف الحديث حتى يتوافق مع الآية. فيعني ففي هذه الآية يعني ألفت كتب ومناظرات وحوارات، بل بعضها وصلت إلى استحلال الدم واستحلال هذا يستحل دم هذا. نعم بسبب هذه الآية، هل هي استوى على العرش جلس أو أنها بمعنى الملك؟ فمن عظم الله ونزه الله وتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له من العظمة والتقديس والمكانة التي لا يستطيع العقل أن يتصورها، قال أن المسألة هنا بمعنى الاستيلاء وبمعنى القوة وبمعنى الحكم وبمعنى نعم. أما من رأى أن الله مجرد جسم محدود في نظره فقال له هي بمعنى الجلوس. يعني هذا والله ما أدري إيش فسقوا الكرسي، ما يحضرني الآن. نعم ما يحضرني الآن حقيقة، ولكن نشوف الآن. نعم وسخر الشمس، طبعا أهل بيت رسول الله فسروا الكرسي بالعلم. نعم وسخر الشمس والقمر جعلهما يجريان على نظام محكم محدود كتحديد الساعة التي هي الآلة لمعرفة الوقت، كل يجري لأجل مسمى، إما بمعنى في أجل مسمى هو وقت سيرهما، وإما بمعنى ليبلغ أجلا مسمى هو أجل عند خراب العالم وقيام القيامة. يدبر الأمر أمر العالم ومن فيه بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش وتسخير الشمس والقمر. يفصل الآيات جعلها مفصلة متمايزة لتكون بينة للناظرين المفكرين فيها. والآيات يعم الكونية ويعم القرآن الحكيم، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لأنها تدل على الحياة بعد الموت والجزاء للمحسن والمسيء. وهو الذي مد الأرض بسطها البسط المشاهد الذي لأجله صلحت للإنسان، وجعل فيها رواسي جبالا ثقالا راسيات في أماكنها ثابتات. بسط البسط بسطها البسط المشاهد الذي لأجله صلحت للإنسان، لأن كل واحد منا يرى الأرض أنها مبسوطة، لا نراها احنا لا نرى كروية الأرض، لكن كل إنسان يراها من منظوره. نعم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أي الجبال وأنهارا، جعل فيها مجاري للماء، بعضها في بطن الأرض يصل معه إلى الآبار والعيون، وبعضها على ظاهر الأرض في الأودية وغيرها. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ثابتة. شوفوا القرآن كيف يأتي. إذا أراد الإنسان يعني يعمل عقله نوعا ما، يعني يحرك العقل بس. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، رواسي ثابتة وأنهار جارية. شوف كيف هنا ثبوت وهنا جريان وفي مكان واحد، ومعنى أرض واحدة مكان واحد فيها ما هو ثابت، الجبال رواسي. التعامل هنا من الله سبحانه وتعالى لنا لعقولنا نفهم أن الجبال هذه رواسي لهذه الأرض. نعرف أن إذا جاءت الزلزلة الزلازل يعني حتى الجبال تخر في الزلازل اللي هذه اللي الله سبحانه وتعالى يعني تأخذ ثواني معدودة، ثانية أو ثانيتين أظن لا تتجاوز الثواني إطلاقا، تنهد الجبال وتنهد العماير وتنهد الأرض وتنشق الأرض وكذا وكذا، من ثانية أو ثانيتين يصير فيها احتكاك في الصفائح الكرة الأرضية هذه اللي حسب الجيولوجيين وكذا. ونفس في نفس الوقت الكرة معلقة، كرة أرضية معلقة في الفضاء، والجبال رواسي حتى لكم أنتم تعقلوا. وإلا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى جعلها تدور، نفس هذه اللي عليها الرواسي، هذه الأرض اللي أنتم عليها هي نفسها كلها تدور تتحرك برواسيها، بكل ما فيها، بأنهارها، ببحارها، بمحيطاتها، كلها تدور ومعلقة. لأن النظام الإلهي حكم هذا الحكم، هذا إذا كان بهذا المعنى ترجع على طول إلى الاستواء، هو بمعنى الجلوس أو بمعنى التدبير أو بمعنى الحكم أو بمعنى أنه يدبر هذه الأمور كلها. إذا كان معنى مسألة الجلوس فالجلوس لا فائدة منه، لا فائدة منه. لكن إذا كان بمعنى الاستواء التدبير والحكم فهذا معناه، هذا معناه، لأنها مرتبطة، المعاني مرتبطة والآيات مرتبطة، والآيات كلها يبين بعضها بعض، لا تريد نوع من التدبر فقط. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فالحبوب أنواع مختلفة، والفواكه كذلك مختلف ألوانها وصفاتها في الطعم وغيره، يغشي الليل النهار، إما يجعل النهار غاشيا لليل لأن ضوءه يباشر سواد الليل فيدفعه، وإما يجعل الليل غاشيا للنهار لأنه يباشر ضوء النهار في آخره كأنه يدفعه مقبلا على الناس ليناموا فيه ويسكنوا فيه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ينظرون في الدلائل والآيات، فهم الذين يعرفون دلالة الآيات ويعرفون الله تعالى بآياته المذكورة. وفي الأرض قطع متجاورات بعضها مجاور لبعض، وفيها شجر يثمر أو شيء من البقول، وجنات من أعناب، جمع إشارة إلى أنواع العنب الكثيرة، وزرع ونخيل صنوان إذا كان أصل النخلة واحد وطلع من ذلك الأصل ساقان فهما صنوان تثنية صنو، وكل واحد منهما صنو للآخر، فإذا كانوا ثلاثة فهم صنوان جمع صنو، والذي في الآية جمع صنو. نعم. وغير صنوان أي نخيل أصل كل واحدة واحد وساقها واحد، يسقى بماء واحد فيكون أكلهما مختلفا في الجودة مع أنهما متجاورتان، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فتلك الأراضي المتجاورة والجنات والأعناب فضل بعضها على بعض فيما تفيده من المأكول، دليل على قدرته، فضل بعضها على بعض فيما تفيده من المأكول دليل على قدرته وعلمه وسعة فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فأما المعرضون فلا حجة لهم في الجهل، لأنهم معرضون سواء منهم من أنكر البعث بعد الموت أو جعل لله ندا لا يخلق شيئا أو جحد الخالق ونسب الحوادث إلى الطب. وفي الأرض قطع متجاورات، نفس الأرض عندما ننظر إلى الأراضي تجد يقول فلان عنده أرض لكن وفلان عنده أرض، طيب قال لا بس قطعة فلان أفضل من قطعة، ليش؟ قال هذيك الأرض ما شاء الله عليها زراعية إيه، ولما هذيك سبخة وفيها ملاح وفيها كذا، ولا فيها الطينة ما هي طينة زراعية أو فيها كذا. نفس الأرض قطع متجاورات وتختلف نفسها في الـ في الـ في الـ، ولذلك هذا شيء معروف يعني في الأرض قطع متجاورات. وجنات من أعناب كثير، وزرع ونخيل صنوان، قال النخيل معنى الصنوان، أي إذا كان الواحدة تسمى صنوان، فإذا كانت ثنتين، لأنك تجد الآن تعال تفرج بتشوف ثلاث نخل في مكان واحد طالعة كلها من من من ثمرة واحدة، من عجمة واحدة أو من نعم، هذه تسمى صنو، لأن صنو صنو صنو جمع صنو، فهذه نفسها تجد هذه الثلاث أحيانا مختلفة أكلها، نوع التمر نفسها مختلف مع أنها من من من أدقة واحدة، وكذلك تجد آخر غير صنوان، هذه نابتة وهذه نابتة وهذه نابتة يختلف أكلها، بينما الماء واحد والتربة واحدة، ولكن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه عظمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا مجربينها، إحنا أهل النخل وكلنا نعرف النخل، هذه نسميها بياض وهذه رطب وهذه مواكير وهذه أحمر وهذه أصفر وهذه يعني أنواع وأشكال سبحان الله، وهذا برحي وهذا مدري ويش وهذا أنواع كثيرة، وكلها في مزرعة واحدة وكلها بماء واحد وكلها نفس العامل وكلها نفس هذا اللي يجي يسوي نفسه، ونفس يعني نفس هذا اللي يجيبه من الذكر من نفس الذكر نفسه، يعني سبحان الله تلقيح نفسه من نفس هذا المطول اللي جابوه نفسه، وتجد هذه لا هذه والله ما هذه من أفضل ما عندي من النخل، خلوها هنا لا البياض وكذا وكذا، وهذه برحي وهذه سعرها كذا وهذه سعرها كذا، سبحان جليل الملك. إيه اللي يقولوا الصنو منها نعم من الأخ، إيه لأنهم اثنين سواء فقالوا الصنو نعم. وإن تعجب فعجب قوله، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو يستحق أن تعجب منه، لأنهم يعترفون بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وسائر ما عدده من الآيات، ومع هذا كله ومع ما قد شاهدوا من دلائل قدرته يقولون أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، إنكارا منهم لوعد الله أن يخلق أنه يخلقهم بعدما تبلأ أجسادهم خلقا جديدا، ونفيا للحياة بعد الموت، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، والغل قيد يجعل في العنق واليدين يجمعهما، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باقون لا يموتون. وإن تعجب فعجب من قولهم، يعني إن تستعجب فعجب من قولهم، يعني بعد هذا كله وبعد الآيات كلها وهذه الأشياء اللي ضربنا لهم الأمثلة، ومع ذلك لا زالوا أو لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بقدرة الله على إعادتهم، فالحقيقة أن فعجب منهم كل العجب. أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، تكذيب بالبعث طبعا، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، هذا وصف لنتيجتهم النهاية التي سيصلون إليها، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باقون لا يموتون. الخلود مثل ما قلنا في الاستواء نقطة خلاف بين كثير من العلماء، فهناك من يقول أن الخلود بمعنى المكث الطويل، فلان حكم عليه بالسجن المؤبد أي سنوات تنتهي. والخلود عند بعض العلماء يقولون الخلود بمعنى المكث الطويل، فأنه سيمكث في النار يوم، لحظة، ساعة، يوم، أسبوع، سنة، شهر، 100 سنة، 200 سنة، 1,000,000 سنة، 3,000,000 سنة، كما كان، فأنه سيبقى يعذب على حسب جرائمه أو على حسب ما عد الله له، ثم يغمس في نهر الحياة ويعاد إلى الجنة، ويقال لهم الجهنميون، هؤلاء هذا اسمهم في الجنة بعد ما يرجعوا إلى الجنة. هذا عند من يقول بأنه، وهذا طبعا مخالف للقرآن ولظاهر القرآن، ومخالف للأحاديث الكثيرة، ومخالف حتى للعقل. إذا جينا للعقل وطبقنا العقل وجدنا أنه مخالف، ومخالف للحكمة، ومخالف للصدق من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن قول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا وما هم عنها بغائبين ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيار. يعني قالوا لا، أن هذه الآيات كلها في الكفار والمشركين، أما من كان في قلبه ذرة من الإيمان فلا تنطبق عليه ولا تنطبق على المؤمنين الفاسقين، فإن هؤلاء موحدين، والموحدين معهم من الله وعد أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة. فنرجع لما قلنا، مسألة إسرائيليات ومسألة يهود، فاليهود هم أول من قال بهذا الكلام، فقالوا وتحدث الله سبحانه وتعالى عنهم فقالوا قالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولا اتخذتم عند الله عهدا، فلن يخلف الله عهده. يعني الله سبحانه وتعالى كذب اليهود، ولا وهؤلاء صدقوا اليهود، ما لا تعلمون. فلا بعدها من كسب سيئة وأحاطت به، نعم هم فيها خالد. إذن كذبهم الله سبحانه وتعالى تكذيب صريح، قالوا لا ما بنصدقهم، خلوا القرآن على جنب. فالمسألة مسألة خلافية، لكن أهل بيت رسول الله الأولين والآخرين، ربما في المتأخرين من خالف نوعا ما، ولكن مجمعين، وهذه من قواعد أهل بيت رسول الله، ومن قواعد أصول الدين عند أهل بيت رسول الله الخلود في النار. وإذا جينا للعقل والمنطق، وإذا هي العقل وهي المنطق، إن عندما يكون الإنسان يقين أنه سيخلد في النار فسيكون خائف منها مطلق الخوف ولن يأتيها أبدا، أما إذا كان فيه أمل للخروج فهذا تشجيع لارتكاب المعاصي، عكس القرآن وعكس الأحاديث وعكس المشيئة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فهذا تشجيع على عدم يعني الخوف من النار ومن عذاب الله، لأن هناك أمل في الخروج. فإذا كان فيه أمل في الخروج فالمسألة سهلة، يعني إذا الإنسان يدخل في النار سنة، سنتين، 1,000,000 سنة وفي النهاية سيخرج، المسألة إذا فالخلود عند أهل بيت رسول الله مرتبط بهذا الكلام، وهو كلام أهل بيت رسول الله، إجماع أهل بيت رسول الله، وهو أصل من أصول الدين عند أهل بيت رسول الله، من أصول الدين الخلود في النار وأهل الجنة في الجنة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.